أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبدأنا من اللقاء الماضي الحديث عن الخبر، وذكرنا أن الخبر يأتي على ثلاثة أضرب، فمنه ما يكون جملة، ومنه ما يكون مفردا، ومنه ما يكون شبه جملة كما نقول نحن، وإن كانت المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل كما ذكرت هنا في هذا الرسم. الأدق عند ابن مالك أن يقال ظرف أو جار ومجرور، وسأبين إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة. وإنما كتبت هنا جملة، مع أن الأصل أن يكتب أن تكتب الجملة هنا، وهنا مفرد وهنا شبه جملة، لكن هكذا ترتيب الألفية، لأنه بدأ الحديث عن أحكام الخبر الجملة، ثم بين ما يتعلق بالخبر المفرد وما يتعلق بالخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. وانتهينا في اللقاء الماضي من شروط الخبر الجملة، وبينا أن النحاة لا إشكال عندهم على الصحيح في أن تكون بعض الجمل الإنشائية خبرا، مع أن هذا يخالف ما عليه جملة الصلة مثلا، والجملة إذا كانت صفة أو كانت حالا، لأنه مشترط أن تكون هناك الجملة خبرية، لكن بعض الجمل الإنشائية تصلح أن تكون خبرا. فيصلح زيد نضربه عند الراجح من أقوال النحاة، وكذلك يصلح زيد إن أتيته والله أو زيد والله إن أتيته ليعطينك، جملة القسم تصح أن تكون خبرا، بين ما يتعلق بالجملة. وفي هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ الحديث عن الخبر المفرد، ثم نتبعه بالخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. فماذا قال ابن مالك في الخبر المفرد؟ ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، نعم، وإن تكن إياه معنى اكتفى، نعم، بها كنطق الله حسبي وكفى. هذا يتعلق بمسألة الرابط في الجملة الخبرية، وذكرنا أن الخبر إذا كانت جملة الخبر إذا كانت هي نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط، وأما إذا لم تكن نفس المبتدأ في المعنى فتحتاج إلى الرابط. وبينا أن هذا الرابط إما أن يكون الضمير، وإما أن يكون اسم الإشارة، وإما أن يكون إعادة المبتدأ بلفظه كما في اللقاء الماضي، وذكرنا رابطا رابعا وهو العموم. أحسنت، طيب أكمل. والمفرد الجامد فارغ وإن مشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. جزاك الله خيرا، بهذا نكتفي الآن. الخبر المفرد على نوعين، إما أن يكون جامدا وإما أن يكون مشتقا. وهذا المشتق أيضا ينقسم بدوره إلى قسمين، جار مجرى الفعل أو غير جار مجرى الفعل. فالجامد لا يتحمل ضميرا، فحينما تقول مثلا زيد أخوك، فهذه ليس فيها ضمير، فهذه ليس فيها ضمير، بمعنى أن زيد مبتدأ وأخوك خبر وانتهت القضية. وكذلك حينما تقول الذهب معدن، كلمة أخوك جامدة، أخو جامدة ليست مشتقة، وكذلك معدن جامد وليس مشتقا، وبالتالي فلا مجال لأن يرفع هذا الخبر ضميرا، ولا يحتوي هو أصلا على ضمير. وهذا هو ما عليه جمهور البصريين، وهو الذي أراده ابن مالك رحمه الله تعالى حينما عبر عنه بلفظ الفارغ، يعني فارغا من الضمير. وأما الكوفيون فيرون أنه يمكن لهذا الخبر إذا كان مفردا جامدا أن يحتمل ضميرا، فيقولون زيد أخوك هو، والذهب معدن هو، ولا يخفى ما في ذلك من شيء من التكلف، لأنه لم يعتد في مثل هذه الكلمات أن تحتمل ضميرا أو أن ترفع ضميرا. فأما إذا كان الخبر مشتقا فهو على نوعين كما ذكرت، إما أن يكون جاريا مجرى الفعل، وإما أن يكون غير جار مجرى الفعل. والجاري مجرى الفعل بمعنى أنه يشتبه بالفعل في حركاته وسكناته، وفي أنه يعمل عمل الفعل، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة والصفة المشبهة. وسميت صفة مشبهة لأنها تشبه الفعل اللازم، إذ أنها تصاغ منه وتعمل عمله. سميت صفة مشبهة لأنها تشبه الفعل اللازم، إذ أنها تصاغ منه وتعمل عمله. فمثال اسم الفاعل حينما تقول مثلا عمرو حاضر، ومثال اسم المفعول عمار مؤدب مثلا، ومثال الصفة المشبهة أحمد كريم. لا، صيغة مبالغة تأتي على فعال ومفعال وفعل وليس على فعيل. قدير، كريم، نصير، صيغة مبالغة صح، لكن الأصل في هذه أنها هنا صفة مشبهة. لماذا؟ لأنها من كرمة. واضح؟ طيب، على كل حال لو قلنا مثلا حسن نخرجنا من هذا الخلاف. فعندي الآن ثلاثة أمثلة، الأول اسم فاعل، والثاني اسم مفعول مؤدب، والثالث صفة مشبهة. فيقولون بأن هذا المشتق الذي يجري مجرى الفعل متضمن ضميرا حتى وإن لم يظهر هذا الضمير. واضح؟ لأن تقدير الكلام حاضر هو، مؤدب هو، حسن هو. واضح؟ وهذا يظهر في النعت أكثر مما يظهر منه في الخبر، وهذا المعنى يظهر في النعت أكثر مما يظهر منه في الخبر. نحن حينما نتحدث عن النعت سيظهر لنا أن النعت حقيقي وسببي. الفرق بين النعت الحقيقي والسببي أن النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، والنعت السببي يرفع اسما ظاهرا فحينما تقول مثلا جاء الرجل الفاضل يعني الفاضل هو، وأما جاء الرجل الفاضل أبوه فأبوه هنا هو الاسم الظاهر الذي رفعه اسم الفاعل الفاضل، واضح؟ فهنا كذلك حاضر الأصل فيها لأنها اسم فاعل أنها رفعت ضميرا سواء ظهر أم لم يظهر، واضح؟ لكن ينبغي أن يقال هنا إن هذا المشتق خبر المفرد المشتق الذي يجري مجرى الفعل هو أيضا على نوعين، إما أن يرفع اسما ظاهرا أو لا، فإذا رفع اسما ظاهرا لم يعد يحتمل ضميرا، إذا رفع اسما ظاهرا لم يعد يحتمل ضميرا، يعني مثلا إذا أنا قلت عمرو حاضر أخوه عمرو حاضر أخوه، فعمرو مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وحاضر خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، لا يزال الآن الكلام على الخبر المفرد، فحاضر هو الخبر، واضح؟ ماذا نعرب أخوه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. لو جلست على الكرسي يا دكتور يكون أحسن، الكرسي، واضح الكلام؟ فأخوه فاعل، ولا يقال بأن هذا من قبيل الجملة الفعلية لأن هذا ليس فعلا، ولا يقال بأن هذا من الجملة الفعلية لأن هذا ليس فعلا، ولا من الجملة الاسمية لأنه ليس مبتدأ وخبرا، واضح الكلام؟ الذي رفع الفاعل اسم الفاعل لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، واضح شيخ حامد؟ طيب، إذن فهذا خبر مفرد وأخوه فاعل رفعه حاضر، لو قلت هنا مؤدب ابنه فابنه تعرب نائب فاعل لأن مؤدب اسم مفعول، ولو قلت هنا حسن خلقه فإن خلقه فاعل لأن حسن تعمل عمل الفعل اللازم كأنك قلت حسن خلقه. نعم. اللازم ليس الجامد، اللازم، واضح؟ تعمل عمل الفعل اللازم. نعم. ماذا قال ابن مالك؟ وأبرزه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. جزاك الله خيرا. ذكرنا أن الخبر إما أن يكون جملة وإما أن يكون مفردا وإما أن يكون ظرفا أو جارا ومجرور، والخبر المفرد إما أن يكون جامدا وإما أن يكون مشتقا، فالجامد مثل زيد أخوك، الذهب معدن، وذكرنا أن هذا الجامد لا يتحمل ضميرا على الصحيح، ولكن مذهب الكوفيين بأنه يتحمل ضميرا، وتقدير الكلام زيد أخوك هو، والذهب معدن هو. وذكرنا أن المذهب الصحيح في هذه المسألة أنه إن كان هذا الجامد يؤول بمشتق فإنه حينئذ يتحمل الضمير، كأن تقول مثلا زيد أسد، فأسد بمعنى شجاع، فحينئذ يصح أن يتحمل ضميرا. وأما المشتق فإنه على نوعين، إما أن يكون جاريا مجرى الفعل وإما أن يكون غير جار مجرى الفعل. والذي يجري مجرى الفعل نقصد به اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. وهذا أيضا على نوعين، إما أن يرفع اسما ظاهرا وإما أن لا يرفع اسما ظاهرا. فمثلا إذا أنا قلت عمار حاضر، فعمار مبتدأ وحاضر خبر، لكن حاضر اسم فاعل، فإما أن أقول عمار حاضر فيكون حاضر هو، واضح؟ فيرفع بذلك ضميرا، وإما أن أقول عمار حاضر أبوه فيرفع ضمير فيرفع بذلك اسما ظاهرا. فإذا رفع اسما ظاهرا لم يحتمل ضميرا، واضح؟ لأن هذا الاسم الظاهر سيكون هو الفاعل، لأن هذا الاسم الظاهر سيكون هو الفاعل. إذا قلت عمار حاضر وسكت ففيه ضمير، هل يظهر هذا الضمير أو لا يظهر؟ هذه مسألة أخرى. إذا ظهر الضمير وقلنا عمار حاضر هو، فللنحاة فيه إعرابان يميل سيبويه إلى أنه يكون تأكيدا للضمير الموجود في اسم الفاعل، وإن كان لا إشكال في أن يعرب فاعلا. واضح هذا الكلام؟ الآن حاضر اسم فاعل، واسم الفاعل يرفع فاعلا. هذا الفاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضميرا، إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا. وهذا الضمير إما أن يكون مستترا لأن اسم الفاعل يحتمله يتضمنه، واضح؟ هذا إذا كان على هذا النحو، المشتق الذي يجري مجرى الفعل إما أن يرفع اسما ظاهرا وإما أن لا يرفع اسما ظاهرا فيحتمل ضميرا. بقيت مسألة وهي التي أردت أن أوضحها، وهي التي أثارها ابن مالك في البيت. نريد البيت مرة أخرى. وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، وهي مسألة الضمير إذا كان يجري على من هو له أو على غير من هو له. حينما أقول مثلا زيد هند ضاربها، ومحمد عمرو مكرمه، ما معنى أن يجرى الضمير على من هو له أو على غير من هو له؟ لما تحدثنا في هذا المثال عمار حاضر هو، فهو تعود على من؟ على عمار، وعمار مبتدأ وحاضر هو الخبر، خبر هذا المبتدأ، فجرى الضمير على من هو له لأن اسم الفاعل جاء خبرا عن هذا المبتدأ، واضح؟ لكن تأمل معي هنا، زيد مبتدأ، هند مبتدأ ثان، ضاربها من الضارب؟ زيد. فالآن جرى الضمير على غير من هو له، لأن الأصل في ما نتحدث عنه أن يكون الضمير يعود على المبتدأ، فالآن لم يعد الضمير الذي في اسم الفاعل هنا ضارب، لم يعد الضمير على مبتدئه، وإنما عاد على المبتدأ الأول. فهذا معنى قولهم أن يكون الضمير على أن يكون الضمير جاريا على غير من هو له. هذا اسم الفاعل جاء خبرا لمبتدأ الثاني، الأصل أن يحتمل ضميرا يعود على مبتدئه هو، لكن هذا الضمير عاد على المبتدأ الأول ولم يعد على المبتدأ الثاني الذي كان ينبغي أن يكون له. فهنا جرى الضمير الذي يقدر بهو على غير من هو له. من هو له؟ اسم الفاعل المفترض أنه خبر للمبتدأ الثاني، والمفترض أن يكون هذا الضمير على المبتدأ الثاني، عائد على المبتدأ الثاني، لكنه لم يعد عليه فجرى على غير من هو له. فهنا لا إشكال ولا لبس لأن المعنى واضح. لكن في هذا المثال الثاني إذا قلت محمد عمرو مكرمه، محمد مبتدأ أول وعمرو مبتدأ ثاني، مكرمه، من الذي أكرم الآخر؟ إذا أنا قلت مكرمه هو، عاد الضمير على محمد واتضح المعنى. إذا لم أقل مكرمه هو حدث عندي لبس، واضح؟ فهذه الحالة هي التي حدث فيها الخلاف. مذهب ابن مالك والبصريون يرون ذلك أيضا، مذهب ابن مالك والبصريين أن الضمير لا يظهر إلا عندما يحدث اللبس، واضح؟ وأما الكوفيون مذهب الضمير عفوا مذهب ابن مالك والبصريين يرون أن الضمير ينبغي أن يكون ظاهرا سواء أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس، سواء أمن اللبس كما في المثال الأول أو لم يؤمن اللبس. يعني في المثال الأول زيد هند ضاربها، معلوم أن الضمير يعود على زيد وهو جار على غير من هو له، لأنه عاد على غير مبتدئه وإنما رجع على المبتدأ الأول. في المثال الثاني لم يؤمن اللبس، لأننا لا نعلم في اسم الفاعل، هنا لا نعلم الضمير الذي في اسم الفاعل هل يعود على مبتدئه أو يعود على المبتدأ الأول. فمذهب ابن مالك رحمه الله تعالى والبصريين أنه لا بد من إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس. وأما الكوفيون فيقولون إذا أمن اللبس لا نحتاج إلى إظهار الضمير، لا يجب إظهار الضمير. وأما إذا لم يؤمن اللبس فإنه يجب إبراز هذا الضمير. الآن الحجة مع من؟ مع عبد مالك والبصريين، مع عبد مالك حيث قال وأبرزنه مطلقا، والبصريون مذهبهم كذلك. هل الحق معهم أو الحق مع الكوفيين في هذه المسألة؟ الحق مع الكوفيين. لماذا؟ لأن كلام العرب ورد باستتار الضمير حيث أمن اللبس، حينما قال الشاعر قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك معد وقحطان. فقوله بانوها تقديرها بانوها هم، لكن لم يظهر هذا الضمير، وبذلك يكون مذهب الكوفيين أوفق للدليل المسموع عن العرب. وضحت الآن هذه المسألة؟ الآن من الذي ضرب هند؟ زيد. ضرب خبر، نعم، خبر لهند، هذه الجملة جملة اسمية. نعم. الآن زيد مبتدأ، هند المبتدأ الثاني، ضاربها خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. فالأصل أن الخبر لو فيه ضمير، حمك الله، الأصل أن اسم الفاعل عفوا أن اسم الفاعل يحتمل ضميرا، هذا الضمير يعود على مبتدئه، واضح؟ لكنه الآن وجد هذا الضمير يعود على المبتدأ الأول، فهذا يسمى ضميرا جاريا على غير من هو له، هو لأنها مفعول به. كأنك قلت ضربها زيد أو ضربها هو، واضح؟ هو تعود على من؟ على زيد، فجرى الضمير على غير من هو له، لأن الأصل أن يكون الضمير هنا لمبتدئه الثاني، فجرى على مبتدئه الأول. ضاربها هو، صح، فهو الآن على غير من هو له. في هذا المثال، في هذا المثال لا لبس لأنه معلوم على من يعود الضمير، لكن هنا حدث اللبس، محمد عمرو مكرمه، من الذي أكرم الآخر؟ هنا يحدث اللبس، فلا بد من إبراز الضمير، تقول هو ليعود على محمد، صحيح سيكون جاريا على غير من هو له وهذا واضح جدا، لكن المقصود بأنك بإبراز الضمير تكون قد أمنت اللبس في فهم المعنى، ويكون الذي أكرم عمرو هو محمد. واضح؟ لا، لأنه لماذا جرى الضمير على غير من هو له في هذه الأمثلة؟ لأن محمد مبتدأ وهذه جملة الخبر، وجملة الخبر لا بد فيها من رابط، وهذا الرابط يعود على من؟ يعود على المبتدأ. واضح؟ فالآن اسم الفاعل الأصل فيه أنه يتضمن ضميرا، لكن اسم الفاعل في المثال الأول لأنه هو الخبر، واضح، جرى على من هو له، على مبتدئه. هنا جرى الضمير على غير من هو له لأنه ضمير رابط بين جملة المبتدأ، بين جملة الخبر والمبتدأ، فلا بد أن يكون على غير من هو له. واضح؟ ليس في هذا نقاشنا، إنما نقاشنا هل هذا الضمير حينما يظهر يحدث لبسا أو يؤمن لبسا أو لا يؤمن لبسا، هذا هو. واضح؟ هل المعنى يحتاجه أو لا يحتاجه؟ فإذا كان المعنى واضحا لا يحتاج إلى هذا الضمير، فالكوفيون يقولون لا يجب إظهاره. وأما إذا لم يفهم المعنى إلا بإبراز هذا الضمير فهنا يجب إظهاره. أما البصريون ومعهم ابن مالك فيقولون بأنه لا بد من إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس. وضحت المسألة الآن؟ طيب، نعم. فابن مالك يذهب مذهب البصريين في هذه المسألة، يقول إذا كان الضمير غير جار على من هو له لا بد من إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يأمن اللبس أو لم يؤمن اللبس. أما الكوفيون فيقولون الأمر واسع عند أمن اللبس، يجوز أن يظهر الضمير ويجوز أن لا يظهر، وأما إذا لم يؤمن اللبس فلا بد من إبراز هذا الضمير. واضح؟ ما دليل الكوفيين على أنه يجوز أن يستتر الضمير عند أمن اللبس؟ دليلهم قول الشاعر قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك معد وقحطان. أين الضمير يا شباب؟ هم، ألا يقال بأن الواو ضمير؟ ألا يقال بأن الواو ضمير؟ ألا يقال بأن الواو ضمير؟ طيب أنا أسأل، لأنه أثناء الدراسة كان يلتبس على بعض زملائنا مثل هذه المسألة، فأنا الآن أريد أن أزيل هذا اللبس. هي أصلية اسم الفاعل. هذه الواو ليست ضميرا؟ ضمير. ضمير أو لا يا شيخ عمار؟ الواو هنا ضمير أو لا؟ بانوها، الواو هنا ضمير أو ليست ضمير؟ باشمهندس أحسنت، هذه ليست واو الجماعة، هذه ليست واو الجماعة، هذه واو جمع المذكر السالم، واو الرفع. واضح؟ واو الجماعة تكون في الفعل، هذه واو جمع المذكر السالم، بمعنى أن الكلمة لو جاءت منصوبة أو مجرورة سيكون بدلا عن هذه الواو ياء. واضح؟ لأنه قد يلتبس على بعض الطلاب بأن يقول أين الضمير المستتر؟ أليس هذا ضميرا؟ لا، ليس هذا ضميرا، هذه الواو ليست واو الفاعل وإنما هي واو الرفع. واضح؟ فالضمير الذي استتر تقديره بانوها هم، وهذا البيت يرجح مذهب الكوفيين في أن الضمير إذا جرى على غير من هو له وأمن اللبس فإنه يجوز أن يكون مستترا، فيكون مذهبهم في هذه المسألة أرجح من مذهب البصريين ومن مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى، لأن الدليل معهم. واضح؟ طيب، اقرأ البيتين مرة أخرى يا أبا محمد. وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. نعم. والمفرد الجامد فارغ وإن مشتق فهو ذو ضمير مستكن. طيب مطلقا. نريد أن نسير خطوة خطوة. اقرأ البيت مرة أخرى. والمفرد الجامد. والمفرد الجامد فارغ وإن. أحسنت. المفرد الجامد فارغ يعني لا يحتمل ضميرا، وهذا هو المذهب الصحيح، إلا إذا أول بمشتق كما قلنا في زيد أسد ومحمد قمر، أي شجاع وجميل، فعندما يؤول بمشتق يجوز أن يحتمل ضميرا. نعم. والمشتق وإن مشتق فهو ذو ضمير مستكن. نعم. والمشتق الأصل فيه أنه يحتمل ضميرا، لكن بينا أن المشتق على نوعين، إما أن يكون جاريا مجرى الفعل، وإما أن يكون غير جار مجرى الفعل. فالذي يجري مجرى الفعل اسم الفاعل، اسم مفعول، الصفة المشبهة، يحتمل ضميرا، وهذا الضمير كما ذكرنا إما أن يعرب فاعلا إذا كان اسم فاعل المشتق، أو يعرب نائب فاعل إذا كان المشتق اسم مفعول، أو يكون فاعلا أيضا إذا كان صفة مشبهة، لكن بشرط ألا يرفع اسما ظاهرا، فإن رفع اسما ظاهرا فلا يحتمل ضميرا. نعم. وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. طيب، قبل أن نذكر مسألة إبراز الضمير نقول بأن غير جار، غير الجار مجرى الفعل كاسم الزمان واسم المكان واسم الآلة ونحوها من المشتقات لا يحتمل ضميرا أصلا لها، لأنها لا تعمل عمل الفعل. ثم الضمير الذي نتحدث عنه في الخبر المفرد المشتق الجاري مجرى الفعل، إما أن يكون جاريا على من هو له، وإما أن يكون جاريا على غير من هو له. فإذا كان جاريا على غير من هو له، إما أن يكون واضحا على من يعود، وإما أن يكون غير واضح يحدث فيه لبس. فمذهب ابن مالك والبصريين أن الضمير إذا كان جاريا على غير من هو له لابد أن يكون بارزا، سواء أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس، سواء فهمنا على من يعود أو لم نفهم. هذا مذهب ابن مالك والبصريين. والكوفيون يقولون إذا كان الضمير جاريا على غير من هو له وأمن اللبس فيجوز أن يظهر، أن يكون بارزا، ويجوز أن يكون مستترا. واضح يا حامد؟ نعم. ودليلهم في ذلك قول الشاعر: قومي ذر المجد بانوها، وقد علمت بكنه ذلك معد وقحطان، والتقدين بانوها هم. واتفقوا مع البصريين في أنه إذا لم يؤمن اللبس فلا بد أن يكون الضمير بارزا حينئذ. طيب، تفضل. وأبرزنه مطلقا حيث تلا. نعم. ما ليس معناه له محصلا. ما ليس معناه له محصلا يعني جار على غير من هو له. نعم. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. نعم. هنا نتوقف، جزاك الله خير. نأتي إلى النوع الثالث من أنواع الخبر، وهو إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. تقول مثلا: محمد في المسجد. وزيد عندي. فمحمد مبتدأ وفيه حرف جر، والمسجد اسم مجرور، والجار والمجرور في محل رفع خبر لهذا المبتدأ. زيد المبتدأ وعند ظرف والياء مضاف إليه، والظرف في محل رفع خبر لهذا المبتدأ. لكن ابن مالك يقول: ناوين معنى كائن أو استقر. يقول بأن هذا الظرف والجار والمجرور لا بد له من متعلق، بالفتح، متعلق ليس متعلق. لماذا؟ لأن هذا الظرف أو جار ومجرور يتعلقان به. هذا المتعلق أشار ابن مالك رحمه الله تعالى إلى الخلاف فيه، فقال ناوين معنى كائن أو استقر. بمعنى أنك تقول محمد في المسجد أي كائن في المسجد أو استقر، وعليك السلام كده، أي كائن في المسجد أو استقر في المسجد، أي كائن في المسجد أو استقر في المسجد. هل هناك فرق بينهما في التقدير؟ الجواب نعم، لأن سيبويه يرى أن يكون التقدير كائن، وبناء عليه يكون الخبر عند سيبويه مفرد، يكون الخبر عند سيبويه مفردا. فإذا قلت مثلا محمد في المسجد فتقديره محمد كائن في المسجد، وعند سيبويه يكون هذا من قبيل الخبر المفرد، لأن محمد مبتدأ وكائن هي الخبر في الحقيقة، وكائن هي الخبر في الحقيقة، فلا يكون هذا من شبه الجملة كما يشاع عندنا. عند سيبويه إذا قلت محمد في المسجد فمحمد مبتدأ، وهذا الجار والمجرور متعلق بكائن التي نوينا معناها، وكائن هي الخبر، وبناء عليه يكون الخبر في ذلك مفردا. واضح؟ عند الإعراب أقول محمد مبتدأ والخبر مقدر تقديره كائن، وفي المسجد جار ومجرور متعلق بهذا المحذوف كائن. ومثل ذلك يقال في الظرف كما قلنا في الجار والمجرور، فمثلا قول الله سبحانه وتعالى والركب أسفل منكم، الركب مبتدأ، عند سيبويه كائن أو مستقر أسفل منكم، فيكون هذا المقدر الخبر، ويكون هذا من قبيل الخبر المفرد. جمهور البصريين على أننا نقدر فعلا، على أننا نقدر فعلا، فيكون نعم سيبويه بصري، هو خالف جمهور البصريين في ذلك. نعم، فقالوا جمهور البصريين قالوا بأن المقدر فعل، وبناء عليه يكون الخبر جملة. واضح؟ فحينما تقول محمد في المسجد استقر في المسجد، ويكون هذا من قبيل الخبر الجملة. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الخبر المفرد، مذهب سيبويه. إذا قدرنا كائن، إذا قدرنا استقر، يكون الخبر جملة، وهذا مذهب جمهور البصريين. نعم، استقر هو. نعم، هناك مذهب ثالث في الخبر إذا كان ظرفا أو جارا أو مجرورا، وهو مذهب ابن السراج. يقول بأن الظرف أو الجار والمجرور قسم مستقل، لا هو مفرد ولا هو جملة. إذن ابن السراج يقول كما نقول شبه جملة، لا، لماذا؟ أليس هو يقول بأن هذا قسم مستقل، وبناء عليه يصح أن نقول الخبر إما أن يكون جملة أو مفرد أو شبه جملة على مذهب ابن السراج؟ لا. لماذا؟ لأن ابن السراج يرى أن الظرف والجار والمجرور لا يحتاج إلى متعلق. واضح؟ يعني الآن ابن مالك يقول ناوين معنى كائن أو استقر، لو قدرت كائن فالخبر مفرد، لو قدرت استقار فالخبر جملة. ابن السراج يقول لا، ليس له متعلق أصلا، هو قسم قائم بذاته، فلا يكون له إذن متعلق. وهذا الكلام خلاف الصواب، فلا بد لهذا الظرف أو الجار والمجرور من متعلق، وهذا المتعلق يحذف وجوبا. ابن مالك يرى جواز الأمرين، ولذلك قال نوين معنى كائن أو استقر، فلم يرجح أن يكون التقدير واحدا منهما. يجوز عنده أن يكون التقدير كائنا وبناء عليه يكون الخبر مفرد، أو استقر وبناء عليه يكون الخبر جملة. نحن نقول هذا اللفظ تنزلا تساهلا شبه جملة، واضح؟ لكن عند التفصيل تبين أنه في الحقيقة إما أن يلحق بالخبر الجملة وإما أن يلحق بالخبر المفرد، واضح؟ هو قسيم للجملة والمفرد، لكن ليس بمعنى شبه الجملة. نحن وضعنا كلمة شبه الجملة بين قوسين للتنبيه على هذا المصطلح الشائع، إنما هو إما أن يكون المقدر المتعلق المقدر إما أن يكون اسما فيكون خبرا مفردا، وإما أن يكون المقدر المتعلق المقدر فعلا فيكون هذا من قبيل الخبر الجملة. نعم، يرجع إلى أحد النوعين. ليس كابن السراج جعله قسيما. ابن السراج حينما جعله قسيما لم يقل أيضا بأنه شبه جملة، واضح؟ لأننا حينما نقول شبه جملة قلنا هذا الكلام بناء على أن هناك متعلق محذوف فراعيناه فقلنا شبه جملة، راعيناه فقلنا شبه جملة، لأنه لا هو جملة بسبب أن هذا المتعلق ليس موجودا، ولا هو مفرد لأن هناك متعلق محذوف فقلنا شبه جملة. لكن عند التحقيق سترى أن أقوال أهل العلم من النحاة إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة. نعم، وكما ذكرت فرأي ابن السراج أنه قسم مستقل بمعنى أنه لا متعلق له، لكن الصواب أنه لا بد من متعلق، وهذا المتعلق يكون محذوفا وجوبا. وقد يظهر هذا المتعلق، ولكن بعض العلماء حكم على ظهوره بالشذوذ، وهناك بيت من الشعر يشهد لظهوره: لك العز إن مولاك عز وإيهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. لك العز إن مولاك عز وإيهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. فكائن هي المتعلق للظرف لدى، فظهر هذا المتعلق. لكن حينئذ يعرب خبر مفرد بدون كلام. يعرب خبر مفردا، نعم. وهذا مذهب من؟ مذهب سيبويه. وهذا مذهب سيبويه. فصاحب الشرح ابن عقيل رحمه الله تعالى ذكر أن ظهور المتعلق هنا شاذ، لكن عند التفصيل أو التحقيق يقال بأن كائن الكون فيها عام أو خاص. يعني نحن حينما قدرنا في الأصل كائن أو استقر الكون عام، لكن هنا فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، هذا خاص أم عام؟ خاص. فإذا كان الكون خاصا فإنه لا إشكال في ظهور المتعلق. واضح؟ ما معنى عام وما معنى خاص؟ نحن حينما قدرنا كائن أو استقر في قوله سبحانه وتعالى مثلا والركب أسفل منكم، الكون هنا كون عام، ولذلك صح أن نأتي بكائن أو كان، صح أن نأتي باستقر أو مستقر، واضح؟ لأنه كون عام. لكن هنا كأنه قال فأنت تكون لدى بحبوحة الهون، فهذا كون خاص تحتاجه الجملة، فظهوره حينئذ ليس شاذا. يعني ابن عقيل التفت إلى كلمة كائن، لكننا نلتفت إلى معناها في البيت، فليس هذا كونا عاما وإنما هو كون خاص. إذن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، فقد أشار ابن مالك إلى أنه لا بد له من متعلق بقوله نوين معنى كائن أو استقر، وبينا أن هناك خلافا بين النحويين، فيرى سيبويه أنك إن قدرته بكائن يكون الخبر حينئذ من قبيل المفرد، وإن قدرته باستقر وهو مذهب البصريين جمهور البصريين خلافا لسيبويه فيكون هذا من قبيل الخبر الجملة. ابن السراج يرى أن الظرف والجار والمجرور قسم مستقل، لكن عنده لا يحتاج إلى متعلق، وهذا المذهب خلاف الصواب، لأنه لا بد من متعلق، وهذا المتعلق محذوف وحذفه وجوبا، وبناء على قولنا بأنه محذوف وجوبا يكون ظهوره شذوذا، لأنه إذا كان يجوز ظهوره أو استتاره أو تقديره يعني، فإنه لا يقال بأنه محذوف وجوبا، لأن الفرق بين المحذوف وجوبا والمحذوف جوازا أن المحذوف جوازا يظهر، وأما المحذوف وجوبا فلا يظهر. فلماذا قلنا وجوبا ما دام لا يظهر؟ لأنه لا بد من تقديره، واضح؟ طيب، ثم ذكرنا المثال الذي استشهدوا به على ظهوره شذوذا عند القائلين بأنه محذوف وجوبا، وبينا أنه في هذا البيت الذي استشهدوا به الكون خاص، وبناء عليه يكون ذكر المتعلق هنا غير شاذ، لأن الجملة تحتاجه بسبب أن الكون فيه كون خاص وليس كونا عاما. وبهذا ينتهي الحديث عن تقسيم الخبر في ألفية ابن مالك، وعاد ابن مالك مرة أخرى إلى المبتدأ بعد أن تحدث عن هذا الجانب من الخبر وهو أقسام الخبر، فذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أن المبتدأ يكون معرفة في الأصل ولا يكون نكرة، فماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. هذه مسألة من تمام الكلام عن الظرف والجار والمجرور قبل أن نتحدث عن المبتدأ. طيب، الظرف الخبر إذا كان ظرفا فإما أن يكون ظرف مكان وإما أن يكون ظرف زمان. فإذا كان الخبر ظرف مكان فإنه يخبر بهذا الخبر إذا كان ظرف مكان، فإنه يخبر بهذا الخبر إذا كان ظرف مكان عن الشيء المحسوس والشيء المعنوي. عن الشيء المحسوس وعن الشيء المعنوي. والشيء المحسوس أسموه بالجثة، فتقول محمد عندك، والشيء المعنوي أسموه بالمعنى، فتقول المسألة عندك، وأما ظرف الزمان يرحمك الله فلا إشكال في أن يكون خبرا عن المعنى، فلا إشكال في ظرف الزمان أن يكون خبرا عن المعنى. مثال: الدراسة يوم الخميس مثلا، واضح؟ لكن أن يكون الزمان خبرا عن الشيء المحسوس وهو الذي أسماه بالجثة، فهذا هو الذي أشار عليه ابن مالك بأنه في الأصل لا يجوز. ماذا قال؟ ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبرا. يعني الأصل في اسم الزمان، يعني ظرف الزمان، الأصل فيه أنه لا يكون خبرا عن الجثة، يعني عن الشيء المحسوس، إلا إذا أفاد، إلا إذا أفاد. فتقول مثلا الهلال الليلة، الهلال الليلة، فإذا لم يفد لم تخبر به. يعني مثلا تقول الهلال الليلة أو الهلال يوم الخميس، فهذا فيه فائدة، لا، لأنك تقصد هلال الشهر الهجري الذي ننتظره، إما أن يكون الليلة وإما أن يكون يوم الخميس. نعم، لابد من تقدير هذا المتعلق كما ذكرنا في المسألة الماضية. لكن لا يصح أن تقول مثلا محمد اليوم، لأنه لا فائدة. ما معنى محمد اليوم؟ لا فائدة. واضح؟ طيب، يقول الهلال الليلة ويكون في محل رفع خبر. نعم، هو ظرف في محل رفع خبر، ظرف منصوب في محل رفع خبر. نعم، ويصح أن تقدر وأن تقدم الخبر على المبتدأ فتقول الليلة الهلال. واضح؟ طيب، فهذه الجملة، فهذه المسألة التي ختم بها ابن مالك الحديث عن مسألة الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرور، فقال بأن الخبر الظرف إما أن يكون للزمان وإما أن يكون للمكان، فإذا كان للمكان فلا إشكال أن يكون خبرا عن الجثة أو المعنى، وأما إذا كان للزمان فالأصل أنه لا يكون خبرا عن الجثة إلا إذا أفاد. تفضل. ولا يجوز الابتداء. تفضل. وعليك السلام. تفضل. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. طيب، لأن الوقت دهمنا، ما كنت أظن أن الساعة قد انتهت، لكن خلاصة هذه المسألة أو إجمال هذه المسألة، ونفصل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، بأن المبتدأ لا يكون في الأصل إلا معرفة، المبتدأ لا يكون في الأصل إلا معرفة. لماذا؟ لأنك لا تخبر عن شيء لا يفيد، لا تخبر عن شيء شائع، إذا أنا قلت مثلا رجل حاضر، من هذا الرجل؟ وبالتالي فالجملة لم تفد لك معنى تاما بسبب الشيوع الذي في الرجل. ومن ثم فإن المبتدأ في الأصل لا يكون إلا معرفة، ولا يجوز أن تبتدئ بالنكرة إلا إذا أفادت النكرة، فإذا أفادت أشبهت المعرفة. وهذا الذي قاله ابن مالك رحمه الله تعالى هو الذي يجمع كل المسائل أو كل الحالات التي ذكروها في مصوغات الابتداء بالنكرة. وابن مالك رحمه الله تعالى ذكر 6 مسائل أو 6 صور للابتداء بالنكرة إذا أفادت، لم يرد بذلك الحصر، وإنما أراد بذلك التمثيل للنكرة إذا أفادت. وقد ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى في الشرح ما يزيد على 20 صورة أتم بهذه الستة ما يزيد على 20 صورة لمسوغات الابتداء بالنكرة، كلها في النهاية ترجع إلى مسألة أن تفيد النكرة. وإنما ذكرت ذلك لأن من النحاة من أوصلها إلى ما يزيد على 30، وبعض هذه المسائل أو الصور 20 التي ذكرها ابن عقيل يرجع بعضه إلى بعض. والذين فعلوا ذلك مع الصور وأوصلوها إلى 30 أيضا هذه الصور يرجع بعضها إلى بعض. ولهذا ما أحسن ما استدل به ابن مالك حينما ذكر صورا إجمالية، وإن كان المحقق الشيخ محي الدين عبد الحميد يرى أيضا أن بعض هذه الصور 6 يرجع بعضها إلى بعض. فيبقى لنا الضابط العام لهذه الصور أو المسوغات للابتداء بالنكرة أن النكرة إذا أفادت جاز الابتداء بها. لماذا؟ لأنها أصبحت تشبه المعرفة. في أي شيء؟ في أن المعرفة أفادت وأنا أخبر عن شيء محدد، فالنكرة إذا أفادت اكتسبت تحديدا فأشبهت بذلك المعرفة، يقل شيوعها وتقترب من المعرفة فيجوز حينئذ الابتداء بها. تأمل هذه الأمثلة التي ذكرها ابن مالك. ولا يجوز الابتداء بالنكرة. نعم. عند زيد النمرة. نعم، نأتي بمثال. مثال عند زيد النمرة، أن يتقدم، أن تتقدم على النكرة الخبر، أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور، وهو مثل للظرف فقال عند زيد النمرة، والنمرة هي الثوب المخطط كان يلبسه الأعراب. في حديث جرير بن عبد الله، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم صدر النهار فجاء قوم عامتهم من مضر مجتاب النمار، فالنمار جمع نمرة. نعم. وتقول في الدار رجل. طيب ما الذي يحدث إذا تقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور؟ تخصيص. فالنكرة لو أردت أن تتأمل هذه المسوغات ستراها في الجملة ترجع إلى شيئين، تخصيص أو تعميم، تخصيص أو تعميم. وهذا هو موطن الفائدة التي يمكن أن تفيدها النكرة. طيب كعند زيد النمرة، وهل فتى فيكم، أن يتقدم على النكرة استفهام، ومثل لذلك بقوله هل فتى فيكم، ففتى نكرة لكن بالاستفهام صار مخصصا، وبناء عليه جاز الابتداء به. ومثله قول الله سبحانه وتعالى أإله مع الله، فإله نكرة، لكن تقدم عليها استفهام، فلما تقدم الاستفهام اكتسرت تخصيصا. وإن كان هذا المثال، هذه الجملة تحتمل إعرابا آخر، أن يكون إله فاعلا، وتقدير الكلام أن يكون إله مع الله، واضح؟ لكن على التقدير الآخر بأنه مبتدأ ساغ الابتداء بالنكرة هنا بسبب دخول الاستفهام. وهذا ليس خاصا بالاستفهام فقط، وإنما إذا تقدم عليها نفي أو استفهام. ولذلك كان المثال الذي بعده ما خل لنا، فخل نكرة لكن تقدم عليها النفي. فأول مسوغ أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار مجرور. ثاني مسوغ أن يدخل عليها نفي أو استفهام، وإنما قلت نفي أو استفهام لأن الاستفهام يقاس على النفي، واضح؟ طيب. ورجل من الكرام عندنا، أن توصف النكرة فتكتسب بهذا الوصف تخصيصا. رجل من الكرام، نحن تعودنا أن نسمع هذه القاعدة، الجمل وأشباه الجمل، بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فوصف المبتدأ وهو نكرة بالجار والمجرور فاكتسب ذلك تخصيصا، فجاز الابتداء به. إذن أن توصف هذه النكرة، رجل من الكرام عندنا. ورغبة في الخير خير وعمل. رغبة في الخير، قبل أن ننتقل إلى هذا المثال، هل عندكم مثال آخر للنكرة الموصوفة؟ خمس صلوات إضافة سيأتي. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، فعبد نكرة، لكن اجتمع لها من المسوغات في هذه الآية أمران: الأول دخول لام ابتداء، والآخر أنها نكرة موصوفة، أنها نكرة موصوفة. سترى أنهم سيريدون من مسوغات الابتداء بالنكرة أن يكون فيها معنى التعجب، أن يكون فيها معنى التعجب. فحينما تقول مثلا ما أحسن زيدا، فما تعرب نكرة تامة أو نكرة موصوفة، كأنك قلت شيء عجيب أحسن زيدا مثلا، واضح؟ فهذا في الحقيقة الذي ذكروه في معنى التعجب راجع إلى هذا المسوغ، وهو أن تكون النكرة موصوفة. واضح يا شيخ حامد؟ واضح يا شيخ حسين؟ نكرة بعجيب، نعم، موصفة بعجيب، نعم. طيب، المسوغ الخامس أن تكون النكرة عاملة، أن تكون النكرة عاملة. فرغبة مصدر، وفي الخير مضاف، عفوا، في جار ومجرور، هي في الأصل في محل نصب مفعول به، رغبة في الخير خير. مثل ابن مالك بعد ذلك بقوله عمل بر يزين، فرأى الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أن هذا يلحق بالقسم الأول. لماذا؟ لأن عمل مصدر، وبر في الأصل معمول لهذا المصدر، بمعنى أنك لو نونت ستقول عمل برا، لكن ابن مالك ما أراد ذلك، إنما أراد الإضافة، أن تكون النكرة مضافة. ولذلك يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فخمس لم تعمل في صلوات. فالمقصود أن النكرة إذا أضيفت ساغ الابتداء بها. لماذا؟ لأن الإضافة تكسبها تخصيصا. ومثل ذلك، وهذا لم يذكر في هذه المصوغات، أن تأتي النكرة منونة تنوينا عوضا عن الإضافة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه، أربع من كنا فيه، وهكذا. ثلاث خصال، أربع خصال، وهكذا. واضح؟ طيب، هذه هي الأمثلة التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى، وهناك مصوغات أخرى ذكرت في الشرح، نرجوها إن شاء الله إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،